يحييكم ثم إليه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

الله الله تعالي الله الله. قال جل جلال الله. الله جل ثلاث جل جلاله. I'm يا سلام. Yeah. علم يا رب. الله أكبر. Thank you. واقف انت فارس لكن اللي قاعد ما فيش حاجه كمان لك رايك معلش زي بعض على كيف الاحسن مش هو يلا you شوي في الوقت ولا توقف الحكاية وقعوا مع الله يكلي خمس شوي معلش قول الله يصح صدرك يا أخي الله يصلي على النبي يا سلام صلى على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي ما شاء الله What?